يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نذرت امرأة إن تزوجت بنت أخيها فستذبح شاة. إن تزوجت بنت أخيها فستذبح شاة، فماتت هذه المرأة ثم تزوجت هذه البنت، هل على ورثة المرأة التي نذرت شيء؟ هذه فيه تفصيل. إن كانت قصدها إن تزوجت وهي حية ثم ماتت قبل التزويج فليس عليه شيء لأن الشرط لم يحصل. أما إن كان قصدها أن البنت تتزوج وتزول عنوستها وحاجتها سواء كانت هي حية أو ميتة، فهذا يجب الوفاء بالنذر من تركتها، يجب الوفاء بالنذر من تركتها، لأن هذا دين في ذمتها. نعم.